أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. الله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل تذكرت يوما أنت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباسي ويوم وضعك في القبر المهين وقد غطوا عليك التراب بأيديهم وبالفاس ويوم يجمعنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس ويوم يفر كل امرئ من غيره هربا. هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟ سيذكر الله أملاكا منادية. هيا تعالوا إلى رب مطعم كاسي. هيا تعالوا إلى بشر وإناسي. فأين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. وتنا أخوة الإيمان والإسلام، نعيش وياكم مع دستور الأرض والسماء مع خير الكلم وأطيب الحديث كتاب الله الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والقارئ والمقيم بمسهلة مركز الصفقة بمحافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرطاوي. سائلين المولى سبحانه وتعالى له بالتوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وفي

بشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن من أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. حتى فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا وأن أعمل صالحا تَرْضَاهُ وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد طير فقال ما لي فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ فمكث غير بعيد

لما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. وهكذا خذنا خذ الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قال الإذاعة التلفزيون العربي والقارئ والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقي. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة تحت إدارة الحاج أحمد الصعيدي المقيم بالمحلة الكلترا، والفرع الثاني تحت إدارة الحاج مصطفى البربري المقيم بالقيمة بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى تحت إدارة الحاج إبراهيم شيخ الدار بالجبرية تحت إدارة إشراف الحاج سلام البقري المقيم بالقيمة. حضرات سادة المعزين سعيكم مشكور جميعا.